إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبعد. ما زلنا نتكلم في فتنة الدجال المصيبة التي لم تقف عند حدود وجوده، ولكن مصيبته بدأت قبله بسنين طويلة، فإن التمهيد له أنكى وأشنع من وجوده، وكما يقال في الأمثال انتظار البلاء أشنع أو أشد من وقوعه. هذا الجني الذي وضع مخططات الفساد في العالم موجود، يعيش حي، لن يخرج حسب مخططاته هو إلا بعد تدمير المسجد وبناء الهيكل، أي إذا جهز العالم تجهيزا قويا لوجوده. لن يخرج وبقي له معارض على وجه الأرض، طالما هناك معارضون فهو لن يخرج حتى تستسلم الأرض كلها إلا بقية الذين يخرج لقتالهم. ولذلك كلام الصحيح في بروتوكولات خبثاء صهيون أن الدجال هو الذي وضعها، وهذا واضح بالنص في بعض أقواله في بعض البروتوكولات، لأن كلامه واضح جدا في بعض هذه البروتوكولات، وهو الذي كتبها بيده وهو الذي وضعها. ولذلك مهر هذه البروتوكولات بتوقيع ملك صهيون، في نهاية البروتوكولات مكتوب هذا التوقيع ملك صهيون، وملك صهيون معروف هو الدجال الذي ينتظرونه منذ مئات السنين. ففتنته ليست قاصرة فقط على وجوده، ولكن فتنته وجدت قبله بسنين. فاليهود صنعوا الخلايا السرية والجمعيات السرية زي نواد الروتاري واليونز والماسونية العالمية، ووضعوا هيئات وكوادر هرمية لكل هيئة، فالعلني منها لا قيمة له، العلني ينفذ برامج الخفي بدون مراجعة ولا مناقشة. لو انت بتسمع كلامه في عن الانتخابات في بلاد الامميين تقول سبحان الله، ليه الانتخابات ما بتغيرش ابدا عن كل مرة؟ هو نفس المنطق ونفس المستوى، هكذا وضعها الدجال وهكذا ارادها، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص ابدا، لانه وضع هذه الكوادر السياسية كل ذلك تمهيد لتدمير الأخلاق والأديان والقيم حتى لا يكون في الأرض قيمة. وهو يعمل على تدمير الأديان، يدمر كل دين على حدة، علم كما قال هو، قال علمت النصارى التجارة والصناعة حتى شغلوا عن دينهم بذلك. يعني كلام واضح جدا، علمهم التجارة والصناعة حتى شغلوا عن دينهم بذلك. ولذلك تجد الغرب كله لا يعرف عن النصرانية شيء، لا يعرف إلا الصناعة وإلا التجارة. أما هؤلاء البهم من المسلمين سماهم البهائم العجموات التي لا تعي ما يدور حولها ولا تفقه ما يقال لها. خصصنا لها التلفزيون والصحافة ورؤوس من جنسهم كالعجموات يرددون كالببغاوات ما كتبه حكماؤنا، والصحافة تطير له وتهلل له، وتضع لكل رأس ديني تهمة حتى لا يكون قدوة وقائدا بين الناس ومحلا للقدوة. إرهابي، متطرف، متشدد، محبكها شوية، مزوتها حبتين، هكذا. الدين يسر والدين جهل تيسير والإسلام دين سمح، كلام جاهز معلب، معلبات جاهزة. لما اتكلم إنسان في مسألة يقول لك يا عم الشيخ انتوا بتشددوا كده ليه؟ الدين يسر، يعني لازم تشدد ايه؟ ما كلمتين وخلاص، يعني الموضوع كله ما يستاهلش الايه الابحاث العميقة دي والتقعر في العلم. يقول لك لازم في الكلام ده ما بسرعة كده خلص اي حاجة، حرام حلال، جائز غير جائز، وتنتهي المسألة. إذن الدجال أعد كل شيء إعدادا تاما ووقع على هذه البروتوكولات. من يختار لتنفيذها؟ إدوارد هيزاو هوايت، أحد الأحبار النصارى المتدينين. اصطادوه ودخل في جماعة النورانيين، أي في جماعة الماسون، وبدأ يكتب البروتوكولات بصيغة يعقلها ويفهمها النصارى، لأنه عقلية نصرانية تستطيع أن تكتب ما يستطيع أن يستوعبه النصارى. وبدأ يطبع البروتوكولات بطريقة يعني يفهمها النصارى أو قريبة إلى أفهامهم. جماعة النورانيين هل تسمع عنها شيء في زمنك؟ بتسمع كل يوم. تنوير، تنوير بيجتزئ الكلمة، لأن عجموات، جماعة العجموات ما يفهموش حاجة، تقدم لهم المائدة يأكل وخلاص، لا يدري ماذا يأكل، لا يفهم ماذا يقال له. ولذلك بتشوف سلسلة التنوير ووزارة التنوير وشغل التنوير الدجال وراء هذا الكلام، لأن أصل الماسونية اسمهم النورانيين، النورانيين. ولذلك عكس هؤلاء الجماعة المثل يقول لك الجماعة الظلاميين، الظلامية الذين يريدون أن يرجعوا الناس إلى العصور الأولى من الظلام والتخلف وإلى آخره. ولذلك قدموا الطرف، علموا، هو بيقول كده سأعلم المسلمين الطرف حتى لا يتخلى عنه أبدا، من الممكن أن يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن الطرف. يعني لو بقول لك مثلا بلاش الثلاجة في بيتك، يقول لك لا إلا دي. طب بلاش مروحة عشان نجيب لك، يقول لك لا. طب ازاي كده؟ عايش ازاي؟ طيب أقول لك مثلا بلاش بوتجاز أو بلاش تلفزيون، يقول لك ازاي بس عم الشيخ نعيش ازاي؟ يعني أنت عاوز ترجعنا اللي هي الضلمة بتاعت زمان؟ هو ده منطق الدجال، هو نفسه الكلام بتاعه. سأعلمهم الطرف حتى يقايد بطرفه دينه، ممكن يبدل دينه بالطرف. ولذلك عباد آخر الزمان الذين يتفشفون وتزهدون ولا ينظرون لكل هذا الغتاء هم الذين سينجون غدا من فتنة هذا الكذاب، لأنه سيحمل لهم الطرف، حقائب من الطرف، حقائب من الأطعمة، من السيارات، طائرات، الأجهزة، تقدم العلم المهول. الذي سينجو منه غدا هو الذي يعني أزاح عنه كل هذا الوباء وكل هذا الوباء. بعض الضباط الأمريكان كتب رسالة لصديق له من أوروبا، قلوا وقعت على رسالة موجهة إلى فرقة الكابالة اليهودية، وهذه الرسالة موقعة من ملك صهيون اللي هو الدجال نفسه، ولما قرأت هذه الرسالة تعجبت جدا. فرقة الكابالة اليهودية مخصصة لاغتيال اليهود الذين لا يسيرون على مخطط مليكهم، أي إنسان بيخرج عن الخط يقتلوه، ده من اليهود فقط، يعني هي فرقة اغتيالات يهودية فقط. واعتقد كده ربطت عندك لما قتل يهودي إسحاق رابين، لأنه خرج عن نطاق مليك اليهود، ولذلك كانت عقوبته القتل، وده أكبر رأس في البلد، كانت عقوبته القتل لأنه خرج عن برامج ملك اليهود. من الذي قتله؟ واحد من هذه الفرقة، فرقة الكابالة التي يخاطبها الدجال رأسا ويرسل لها الرسائل بخط يده وممهور بتوقيع مليك يهود، المليك المنتظر ليهود. لو قرأت كلامه في تطوير التعليم وكلامه عن فرويد ونشتاين وامثال هؤلاء، قال سنجعلهم آلهة بالنسبة للعجموات، كعبقريات فذة بالنسبة لهؤلاء العجموات يضعونهم في موضع الآلهة. وقد أعددنا البرامج التي كتبوها لهؤلاء البهم من قبل، ادخل بقى في الكليات والجامعات واجرأ سيجموند فرويد وأينشتاين وأمثال هؤلاء النتنة وهم يهود. في هذه الرسالة بيقول ملك يهود وضع الماركسية اللي هي الشيوعية، وكان من أعجب ما قرأت في المسألة في نفس التوقيت الذي وضع فيه البرنامج الشيوعي، كان في نفس التوقيت في ألمانيا رجل يضع النظرية المخالفة له، الاثنين قاعدين على مكاتب، ده جبل، ده واحد بيضع نظرية شيوعية اللي هي زي الاتحاد السوفيتي والشعوب العربية اللي تبعته، وواحد بيضع النظرية الرأسمالية في نفس التوقيت، يعني هو بيحط نظرية والصراع لها. بيقول ايه؟ الهدف ان تتصارع القوة ويعيش العالم عصر الفردية، الفرد لا يحس بالوطنية ولا بالجماعة ولا يهتم بالجماعة ولا بالقومية ولا بالدين، فقط يهتم بنفسه، وبرامجنا تسير إلى ذلك. وده واقع حال المسلمين، شايفه ده هو كده، كل واحد يهتم بنفسه فقط مهما كان، صار برنامجا مطبقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك مرتبط ظهور هذه المصيبة الكبرى باندحار بقايا الدين في الأرض، والبرامج مستمرة، الإذاعة مستمرة، التلفزيون مستمر، الصحافة مستمرة، ويقولون الحاكم الذي يتمرد على ذلك سنلقمه لأكبر صحفيين يزلزلون الأرض من تحته ويقوضون أركان بلاده تمهيدا للدور القادم، يعني لإيه؟ الانقلاب اللي هيجي بعد كده، يعني بيمهدوا له الدور عشان يخلعوه. يبقى إذن لا يجوز ولا يحق لحاكم أن يخالف مخطط الدجال قيد أنملة، لابد أن يؤدي الدور المرسوم بإتقان. وبيقول في بعض البروتوكولات قد آن لي أن أحكم العالم جهارا بعد أن اختفيت كثيرا، أو بعد أن حكمته من وراء الستار مدة طويلة. يبقى على وشك أن يحكم العالم حكم مباشر بعد أن حكم هذا العالم مدة طويلة. كيف حكم العالم مدة طويلة؟ ضيع الدين كما تعيش أنت في واقعك، ما جعلك تفكر في دينك، لا تفكر في قيمة أخلاقية، في كرامة، في إنسانية، في وحدة اجتماعية، في وطنية، في قومية، في أي شيء، لا شيء. بدأوا في بداية الأمر بالوطنية مقابل الدينية، وطنية حب البلد وحب الوطن والتغني بحب البلاد وبلادي بلادي لك حبي وفؤادي، وحماس شديد لحب البلاد. اضع شيء مكان شيء. لما ينتهي حب الدين تماما ويبقى حب الوطن، نبدأ في تفكيك هذا الحب للوطن، وكل انسان يسرق ويرتشي، ومن اكبر رأس الى اصغر رأس كله بيبيع، كله بيسرق البلاد. ما في احد يحب بلاده اطلاق، لا الحاكم ولا المحكوم، كله بيبيع، كله بيسرق، كله بينهب، لا تجد للبلاد احد يعزيها. وده الحال الذي تعيشه الان بالتمام وبالضبط. ما تجد مصريا يحب مصر اطلاق، انا ما وجدته الى الان. الجميع يكرهونها، ينهبونها، يسرقونها. معنى حب بلادك ان تكون جادا في تعليمك لخدمة بلادك. اي تخصص علمي انت فيه لابد ان تكون جاد جدا لخدمة بلادك، هو ده حب البلاد. ولكن ان تكون جاد جدا لخدمة نفسك، هو ده الواقع الأليم، هو ده الواقع. المدرس بيتعلم عشان يدي دروس، المدارس الحكومية ما فيش شغل، اشتغل ليه؟ دروس. اذا يرى نفسه ولا يرى بلاده. الطبيب بروح يمضي حضور بس في المستشفى فقط، طب دوره ايه؟ العيادة بره. مهندس غير كل الوظائف بلا استثناء. حاكم والمحكوم الجميع في خراب البلاد سواء. يبقى الدجال وصل لغاية النجاح وقمته، ولذلك جعلك مدهوشا بالاختراعات العلمية التي تأتي من طرف الدجال، مدهوش لأنك ما تعرفش تصنع الأدوات دي، لا تستطيع أن تصنعها، فيربطك ربطا ترفيهيا بصناعات الدجال وعبقرية الدجال ومن وراء الدجال في الصناعات العالمية. وهذا معناه انمياع الأفراد، وصارت الأمم كالعجماوات كما قال بالنص والتفصيل، فصار حكم العالم بالنسبة إليه سهل. فالبهائم تفرح بالكلأ وبالمرعى وبالماء، وليس للبهائم فرح إلا بالكلأ والمرعى والماء، وليس للبهائم أدنى طموح غير ذلك. أما الجنس فقد البهائم هو مباح عند البهائم ولا تبالي به، ولذلك قالوا في وزارة التعليم سنعلم الأطفال الجنس حتى لا يخجلون من عوراتهم، حتى يصير الجنس كالماء والهواء لا يخجل منه. والدكت بيدرسوا التربية الجنسية في المدارس الإعدادية. إذن البرامج مستمرة، مخطط الدجال مستمر للنهاية. أما العجماوات والبهم لا تعني شيء، لا شيء، وكل يوم تسمع فضيحة وجريمة يقولك الله هنعمل إيه، ما الدنيا باظة يعني، خلاص ما خلاص. كل إنسان بيجسر على نفسه، يمسك نفسه بس يوميا تسمع فضيحة. يبقى وصلنا للفردية في المواقف، وصلنا للفردية في المواقف، ووصلنا للبهيمية في الشهوات والنزوات. ماذا بقي؟ رجل يحكم العالم من خلف ستار، وكلاؤه ووزراؤه وحكامه وولاته يعيشون أمام عيونك، هؤلاء المندوبون الذين يحملون لك رسائله ومخططاته وحقائبه، وأنت لا تدري، وأنت لا تدري، يصنعون النزاعات بين كل البلاد. قل لابد من تحطيم كل القوى وإنهاك كل القوى. إزاي؟ قال بإغراء العداوة والبغضاء بينها. كل بلد جنب الثانية لابد يبقى فيه مشكلة، نعمل قضية. مصر والسودان حلايب، الكويت والعراق الكوت أو البصرة، السعودية واليمن جيزان وعسير، سوريا وتركيا الاسكندرونة، مصر وليبيا مساعد، قرية مساعد. كل بلد ندق لها مسمار جحا، مسمار المطلوب المقصود بالنزاعات، وهذا النزاع في وقت اللزوم يرتفع وترتفع الحمى. ممكن نرفع الحرارة بجرس صغير، مقال من المقالات الايه الهاجمة او المتهجمة ترفع الحالة والاستعداد العسكري في اي مكان. ولذلك حكام العالم الان يعرفون جيدا من اين لجموا، هو شايف اللجام في بقه، اما طرف اللجام الاخر لا يعرف من يمسكه، ما هو شايفه، هو شايف الحسك اللي في بقه بس، ويرى امامه الحبل وهو يمشي مع الحبل، ولكن من يمسك بطرفه هو لا يراه ولن يراه. وعندما يفرغ من مهمته نقول له يعني انت اديت اللي عليك، الى الجحيم، الى الجحيم، اذهب الى لجات الجحيم، هذا مصيرك. دي القضية للأسف. ولذلك في التعليم اوعى تغتر وتقول انا معايا ليسانس او بكريوس او معايا دكتوراه، اقول لك لا لا، اوعى تضحك على نفسك، ده احنا عايشين في مصيبة. يعني بكلمك لان وانا حالتي النفسية تحت الصفر بعشرات الدرجات. يعني الان انا بعمل مع وضع الاسئله مع المديرين في الدور الثاني والتجهيز، يعني معاهم ليل ونهار. واحد بيقول لي انا ما بتكلمش في الفتن، مدير ليه؟ بيقول لك اصل الفتن هتقول لي عيسى هينزل، وعيسى واحنا محتاجين عيسى في ايه؟ بعد محمد ما فيش عيسى هينزل، ليه ما ينزل عيسى؟ اعمل ايه؟ يعني عيسى مش نازل؟ تقول مين هيكفي الدجال؟ قال الدجال ايه وعيسى ايه وكلام ايه؟ لا نشوف حال المسلمين، عاوزين نشوف حاجه يعني احنا فاضيين الكلام ده. تخيل لما يبقى انسان يعني في اعلى درجات الازهريه، يعني امام من الائمه، يقول لك عيسى ينزل يعمل ايه؟ محمد ده اخر الانبياء، هيجي نبي تاني يعمل ايه؟ يبقى تحريف للشر. تفهم الناس دي ازاي؟ تخيل بقى ده واحد قاعد جنبك وبيشتغل معاك قرابه ال 12 ساعه في اليوم. تفهمه ازاي؟ مسألة صعبة، مسألة صعبة جدا. إذا كان ده الرؤوس، فرغوا الرؤوس ووضعوا فيها الهواء، فما بالك بمن يعلكون هذا الهواء من العوام؟ عوام، مصيبة، المصيبة ثقيلة جدا، صحيحة حقيقة. ولذلك بيتان لما بيقول لجنرالاته قائد فرنسا بعد الهزيمة في معارك فرساي، بيقول لهم زينوا خطاياكم بني قوم، إن خطاياكم ثقيلة. اللي وصلكم عشان توقعوا معاهدة فرساي وتوقعوا النابليون بالاستسلام، ده دي خطايا ثقيلة. شوفوا انتوا بتعملوا ايه، لقد هجرتم حياة الأسرة وحياة الشرف والكرامة، وعشتم كالبهائم والسوائم، فهذه نتيجة حتمية لمجد فرنسا لابد أن يمرخ في التراب. ده كافر فاهم المسألة، فاهم المسائل. ولذلك لا تنتظر الدجال كشخص أنت تحياه، كل البرامج التي تحيا أنت من أجلها دي إعداد الدجال. تعليمك في وزارة الدجال هو الذي أعد لك البرامج، هو الذي هيأك لتكون تافه حقير لا قيمة لك، جهز لك أبطالا لكي يعوضك عن البطولة. لاعب كرة ده البطل، حب البطولة حب مركوس في الفطرة الإنسانية. كيف نغطي على هذا الحب؟ نغطي عليه بممثل، بممثلة، يقول لك ده الممثلة وانتحر، والجماعة يقول لك لا ده حد وجعها، عيب انك تقول واحدة دي انتحرت، لان الانتحار كده يسوي سمعتها. جميل البطوط الطيار المتدين الفذ، اشهر طيار في العالم واكفأ، نسبوه الانتحار مع الطيارة المصرية. وممثلة عاهرة تمثل افلام الجنس يقول لك لا دي ما انتحرتش، ما تنتحرش دي. يحافظون على سمعة ملوثة ويلوثون سمعة طاهرة، هو اللي قالوه في البروتوكولات، سنلوث كل طاهر ونحرق كل اخطر ونهدم كل بناء ونضلل كل شعب ونعمي على كل قائد له قيمه، نبعدهم عنه، ده ارهابي، ده متطرف، ده كده كده اكله. اذا نحن نعيش في الدهليز الذي يؤدي للكارثة الكبرى. يبقى إذا الرجال الدجال أعدوا قبل، لا أقول ذلك في مصر وحدها، في كل العالم، في كل الدنيا. ولذلك بيقول الدجال إيه؟ ليس أمامي مشكلة إلا أمريكا، كيف أقضي على هذه القوة بعد أن أوصلتها إلى ذلك؟ دي مشكلتي معاه، أقضي عليها إزاي؟ هو الآن بيفكر غير كيف يدمر هذه القوة التي هو بناها بنفسه وبعلومه، لأنها ستقف حائلا يوما أمام قيادته للعالم ملك الدنيا، وهو الآن في طور وضع البرامج لتدمير هذه البلاد. قال: اشتريت حزبين، إن نجح الجمهوري فهو في جيبي، وإن نجح الديمقراطي فهو في جيبي. ولما فهم أولو العلم منهم هذه اللعبة أرادوا أن يصنعوا حزبا ثالث فأفشلته. عاوزين يعملوا حزب ثالث عشان يطلعوا من السيطرة اليهودية على الانتخابات الأمريكية. قال: فأفشلته، ولو نجح لاشتريته بمالي. أي في النهاية سيصب أيضا قضية محكومة. يبقى أيها الأحمق اللي بتيجي ورا المرشح وبتنود نفسك عشان فلان وعلان وترتان، هذا رجل أعد من قبل، اللي بيموت نفسه عشان الأهلي والزمالك والبطل فلان والهداف العالمي وفلان العلاني، هذه أبطال من كرتون صنعوها ليصدوك عن الأبطال الحقيقيين كخالد وسعد وحمزة والقعقاع وأمثال هؤلاء الأشاوس. لابد أن توجد أبطال تبادلية. اسأل أي طفل الآن كده يقول أنت بتحب مين، يقول لك حسام حسن. حسام حسن مين؟ حسام حسن أجرى، شخص أجرى. النملة لها قيمة عنه، والله لو بيع مع نملة شراء النملة أكثر. حطب من حطب جهنم لا قيمة له، لا قيمة له. سلم ما بتعملش غير مع اليهود في شركات، ويهودي في مسلخ مسلم، أنت لا تعرف عنه إلى ذلك. خائن لبلاده مع مسلسل الخونة، ولكن الجماهير الناعقة كالبوم قد عدت صحافة يهود لها الأبطال، تقدسها وتؤلهها وتحبها. تلاقي ده بيحب فلان وده بيحب فلان، جماهير الصحافة العالمية. صوت الدجال الذي يعني يخاطبك في وجدانك ويحرك مشاعرك في غير الاتجاه الصحيح، هذه القضية يا إخواني. ولذلك احنا كثرنا الكلام جدا عن هذه المسائل، ولذلك هتقول لي ايه العلاج؟ العلاج لا صحافة ولا تلفزيون ولا سياسة ولا انتخابات ولا شيء اطلاق. طلق كل هذا الهراء، انت اكبر من ذلك وانت افضل من ذلك. طيب ضيعت 16 سنة تعليم من عمرك، تعمل ايه؟ ولك تعلم من جديد، ابدأ مع القرآن والتفسير، ابدأ مع الحديث والعقيدة، تعلم، اقرأ في الطب بلغة جديدة، ليس بلغة المستفيد ولكن بلغة المفيد الذي يفيد وينفع بلاده. اقرأ في كل فن من فنون العلم بمرادك بمجهودك، وانوي المنفعة لنفسك ولبلادك ولقومك، ستعود هذه الفائدة بالعلم الواسع إن شاء الله تعالى عليك. ولكن أن تعيش حياة المنفعة، هذا هو الذي يعني أوصلونا إليه. يقول: سأعلم الطفل في المدارس الأنانية والفردية وحب الذات وأن لا يرى إلا ذاته، نفسه بس. شوف مثلا أنت لو تلميذ ثري وتلميذ فقير جنبه، لو بيقول له اديني لقمة من سندوتش يضربه على طول. علمه الأنانية، حب الذات، حب الذات، لا يرى إلا نفسه، واقع المسلمين. أما واقع المواساة أين هو؟ أين واقع المواساة لما قال صلى الله عليه وسلم: لا بذر يا أبا ذر إن طبخت اللحم فأكثر المرق وتعهد جيرانك. الله الله الله، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. يعني مش هقول لك طلع لحمة غالية أو على عند مستواك جايب أنت حي على جدك، نقول لك كتر المرق، لأن المرق لما تحط فيه العيش كده وتسجيه بيبقى يعني أحد اللحمين، يعني حاجة قريبة من اللحمة يعني. أهل تعهد جيرانك، المشاركة، الحياة الاجتماعية، تكاتف، تكتل، الوحدة، البناء. تجدهم في القتال كالبنيان المرصوص صف واحد، ولكن الآن كل واحد بيقاتل بالأوام. لو الضابط مش موجود يفر، يرمي السلاح ويجري، وده حصل في 67. أول الضباط ما جاروا العساكر جرت وقناة السويس اتملت سلاح، كل عسكري بيعدي بيعوم يرمي سلاحه في المي، ارمي في المي، ارمي في المي. الله، أما القطن المصري اللي الفلاحين شاجوا بيه وبعناه عشان نجيب بيه سلاح، بترول المصري شاجينا منه عشان نجيب سلاح، كل ده راح. نعم، فردية، الأنانية، حب الذات، حب النجاة، أعيش أنا ومن بعد الطوفان. علمونا ذلك في المدارس والجامعات، علمك حب المنافس، حب المنافسة لصاحب المهنة. شوف مثلا اثنين أطباء في تخصص واحد مثلا، تروح تقول أنا رحت لفلان، قالك هو بيعرف حاجة، يا عم ده ما يعرفش حاجة. طيب ماشي، روح للمعاكس يقولك هو ده بيعرف حاجة. لمدرسين اللغات او الرياضيات او كده يقول لك انا فلان رحت وابني سقط سقط، ما هو لازم يذكر هو المدرس عارف حاجه. اما يبقى المدرس مش عارف حاجه، امال مين اللي عارف؟ التاجر لزميله يقول لك لا ده بيجيب بضاعه مضروبه، وده انسان ما عندوش ضمير بيغش المسلمين، وانت لا ده انت امين. يبقى ايه ده؟ الفرديه على حساب المشاركه الوجدانيه وحياه التكتل الجماعيه التي كانت في العصر الاول. نجح الدجال، أي نجاح؟ ولذلك إخواني الكرام، عندما يأتي يتبعه الخلق ملك يهود، ملك يهود، وارتباط وجوده ببيت المقدس، ببناء الهيكل، ببناء الهيكل، وكلما يقرب موعد ظهوره يجد بعض الفرق المقاومة يتأخر قليلا ويحاول أن يكثف برامجه لهدم ما بقي من قيم وهدم ما بقي من إنسانية، حتى إذا خرج لا يجد معارضا قط، ثم يقتل كل الملوك والحكام والرؤساء الوكلاء الذين خططوا لبرامجه، حتى تبقى الجماهير مع مليكهم وهم في غاية الطاعة له. وسموه في بعض البروتوكولات إلهنا المقدس، الإله المقدس الذي لا طاعة لأحد إلا طاعته. لما الدجال الآن بيستخدم حكام ووزراء ووزراء، لما يخرج في العلن ما عندوش ولا وزير واحد، ملوش أي أعوان، منك للرئيس مباشرة، للملك مباشرة، ليس هناك وسط بينك وبينه. وده اللي هيحبب الجماهير فيه. إيه اللي أنت عاوزه؟ إيه شكواك؟ عاوز مي، حاضر هاتوله مي. عاوز أكل هاتوله أكل. عاوز إيه؟ سكن هاتوله سكن، منك مباشرة له، شيء لم تعهده في من سبقه من الحكام والملوك. ما هو لابد يكون إنسان يعني يرغب الناس بأسرع وأكثر مما كان عليه ما عهده الناس من الحكام والملوك. تنهض توصل لحاكم تكتب طلباتك لواحد، صعبة جدا. تنهض توصل لمدير عام بلاش لوزير ولا وكيل وزارة، ولكن الدجال توصل له فورا فورا، وطلباتك تجاب إليها فورا، لأنه إلهك المعبود، إلهك المعبود، الملك المطاع. تقول لي أنها طوع إنزاي لإله اليهود، أقول لك بالطوع. تخلى عن الشجر، يقول لك يا عم السجاير ما هاتش تخلى عنه. تبقى هتتخلى عن الدجال؟ السجاير استعبدتك. بلاش التلفزيون يقول لك الله، أمال هقعد أعمل إيه؟ نسهر إزاي؟ تسهر ازاي؟ معكش قرآن؟ تعرفش تقرأ؟ معكش مسجل؟ استخدم وسائل حديثة في انها توصلك للاطلاعات والعلم. ليه ما تستخدم هذه البرامج الفاسدة؟ التلفزيون ده عيون الدجال، هو بعين واحدة، شاشة واحدة بعين واحدة، يطل عليك بالدجال بعين واحدة ترى فيها كل الشهوات. ده برامج التلفزيون ده عين من عيون الدجال، عين واحدة مش عينين، هو عين واحدة، شاشة واحدة، تطل من خلال هذه العين كل الشهوات، قدم لك كل الشهوات وكل الفساد وكل الموبقات. ومن باب ذر الرماد في العيون يعطيك بعض البرامج الدينية. من مين؟ من أناس ليسوا أهل دين أصلا، شيخ لا علاقة له بالدين نهائي، لا في أسرته ولا في دينه ولا في لغته ولا في لسانه ولا في سلوكه، يقول ما لا يعلم وما لا يقتنع هو به أصلا. وقديما قالوا ما خرج من القلب وصل القلب، هذا لا يتكلم بقلبه بل يتكلم بلسانه، ولذلك لا يتبعه أحد ولا يستوعب منه أحد، من باب إظهار الرغبات في العيون. قضية الدجال الكبرى التي نحياها، إذا والرجل ما زال يبث سراياه ويبث برامجه في كل العالم حتى يأتي الوعد الذي وعده رجاله بجفاف بحيرة الطبرية، وقد جفت، جفت نهائي الآن، جفت تماما، جفت نهائي. وهذا إنذار عجيب وجرس عالي الصوت لقدوم هذا المأفون. جفت فعلا البحيرة، ونخل بسان جف تماما، لم يوجد فيه نخلة واحدة إلا بعض نخلات محروقات، محروقة، جذوع محروقة، وهذا لأناس هناك يعيشون في المكان ويعرفون هذا المعنى. إذن العلامات الظاهرية لخروجه بدت، بدت تماما، لم يبقى إلا هذا الخروج، لم يبقى إلا هذا الخروج. بقي فقط إلغاء التعليم الديني في البلاد الإسلامية والمسيحية معا. ولذلك لابد من إحداث فضائح جنسية للمشايخ والقصص والعلماء. واللي انت بتسمعه من فضيحة القس النصراني ده كلام معد جدا، معد. نعم هو مجرم، ولكن ده إعداد مطلوب. وجدوا نموذج جاهز، هم لم يعدوه ولكن لوجدوه جاهز، حظهم كده، حظه حلو، هو سيفعلها وسيفعل. ويصور بعض يعني ناس مسلمين او ينتمون للاسلام او لا، رموز اسلاميه بنفس الكيفيه. لابد من تحطيم كل القيم، كل القيم والرموز، لابد. ودي المرحلة القادمة، تحطيم كل القيم. مرة يقول لك يا بقى الشيخ فلان، معقول؟ يا ما تحت السواهي دواه، ده كان مية من تحت تبن، يا كل ده هو يطلع منه. تنهب ترد، لا معك جرايد ولا معك كاميرا ولا معك صحافة ولا معك إذاعة، ممكن يقولوا عنك كل ما يقولون ويصوروا عنك كل ما يشتهون. سهل جدا يجيب جسم فاجر ويركب عليه راسه جديد، تشوف راسه يقول لك ايوه هو ده صورة الشيخ. لكن انت المفروض تكون عارف جسم الشيخ كويس، وبرضه يجيب جسم عاهرة ويركب عليها رأس اي امرأة. خداع سينمائي معروف، وده مشهور وموجود وانتم تعلمون ذلك، وده شغل الصحافة والمجلات الجنسية وشغل العهد الجنس، من السهل جدا. اذا لابد من تلويث كل طاهر، كل قيمة. لما يديك الصورة الشائهة ديت لاصحاب الديانات المعروفة، الشباب بقى السكيع يقول لك ايه لما المشايخ بيقولوا لنا وبيقولوا لنا، يا عم سيبك بقى، مشي على حل شعرك، شوف لك يومين. اذا يحطمون السدود، هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. ولذلك من النباهة، كلما وجدت انحرافا من حولك لابد ان يكون سيفك بتان وصوتك مزعج، لابد. لان بعض الناس احيانا في بعض تصرفاتنا بيفهموها الناس خطا، اقول لما يجي الدجال هتفهمها، مش هتفهمها الان. لابد ان يكون السيف باتر، حتى لو قطعت ذراعا من اذرعتك تجي على اقوى ذراع لك واقطعه، اقتله وارميه. لا يليق ابدا بتيار يعمل على الفضيلة في البلاد أن يلوث بأدنى تلويث جنسي أو مالي أو كذب أو أي شيء نهائي. ولذلك لابد أن يكون السيف بتار كما قلت، والصوت زاعق عالي جدا، ليعرف كل مجرم جريمته، حتى وإن كان لا يقصد. قد تكون نزوة شخصية، ولكن النزوة الشخصية كما حدث مع القس تطور هذا التطور الإعلامي الفاضح لتحطيم كل القيم، منهج الدجال. ولذلك بتشوف بيقول ايه، بيقول سأشنق اخر شيخ بامعاء اخر قسيس، يقضي على الأديان نهائي. لابد من القضاء على الأديان، كل الأديان، لا قيمة لا فضيلة. وهذا هو الذي تراه أمام عيونك. روح الجامعات، روح الجامعات، شو الفضايح. بنتك ودتها الجامعة، يقول لك أنا بنتي في الجامعة، مبسوط ما شاء الله، فلاح ودى بنته الجامعة فرحان، أي بنته في الجامعة. بتعمل إيه بقى يا أخينا في الجامعة؟ ما يعرف، هو لا يعرف. أقول له، أقول لك أنا بتعمل إيه؟ أقول لك أنا بتعمل إيه؟ مصيبة المرأة الفلاحة لما تخرج من بيئة في قمقم وترى الانفتاح الواسع، ترى الفجور الزاعق. لذلك لما كنا في الجامعة في السبعينات أيام الهيبز وحركة الهيبز في ألمانيا، كانت حركة شنيعة وجاءت لمصر في السبعينات، كانت مصايب كبيرة جدا. ما كنا نرى الفجور إلا من بنات الريف، وما كنا نرى الفجور إلا من أبناء الريف. لكن أبناء المدن هو حياته طبيعية، هو كده يعني، حياته أصلا طبيعية، يتعامل مع النساء ومع الناس يعني ما تلاقيش له فجور واسع. ليه؟ لأنه حياة شبه طبيعية. ولكن ابن الريف ما تعامل مع النساء إطلاقا ومع البنات نهائي، أول ما يخرج للجامعة عالم جديد، قروي ساذج بهرته أضواء المدينة، أضواء المدينة. قليل جدا إذا كان إنسان مثقف ثقافة عالية ويحتوي هذا العالم في رأسه، يبص لكل الخرافات اللي ده يعني نظام، نظام جوع، كل الفجور. فجيتهم بنات الريف، بنتك تروح دبلوم في جلين بتتجوز عرفي، انت لا تعلم ذلك، ما تعرفش انت كده. لو ناظر المدرسه ضبطها مع شاب ويبعت لك يقول لا ده بنت محترمه ما تعملش كده، ما شاء الله راجل بنتك محترمه ما تعملش كده، لا ده يبقى الناظر غلطان، الناظر بيدعي عليه. كم من الحالات تحت يدي ويقال لي، حتى المديرين بيحكوا لي، اقول له قاعد، يقول اعمل ايه؟ قلت له انت بدل ما تقول له بنتك ادي له قلمين ثلاثه على صداغه وقلم على جفاه من ورا كمان، قل له هو كده، هذا لا يصلح الا للقتل والموت، لانه لا يعني. مسائل الشرف بالنسبه له مسائل لا قيمه لها، لانه التلفزيون الدجال دغدغ مشاعره وقرب له ذلك، وقرب له هذا المفهوم. ايه يعني بنت ماشيه مع واحد صاحبها يعني؟ مفيش حاجه، مفيش مشكله، قضيه. ولذلك بنات الريف لابد ان يحكم عليهم الخناق جيدا. وطبعا ما عندي من المعلومات يعني مقزز، مقزز، وانا لا احكيها طبعا، ولكن مقزز، بيانات بالاسماء والناس والوصف. انت راجل طيب غلبان بتنكر في الغيط وبتجري على نفسك عشان بنتك تعلمها عشان تتجوز، ولكن انت لا تدري ماذا تفعل، ماذا تفعل، لانك ما بتتابعش، لا تدري ابنك ماذا يفعل، ماذا يفعل. روح معهد الخدمه في كفر الشيخ بترى الهيصه، الهيصه عملي. روح حديقه صنعاء الهيصه عملي. وفلاحه راح للجامعه، وفلاح راح للجامعه لانه ما تسلح بالعلم قبل ذلك، ما خرجش من اسره فيها فكر، فيها نبل، قرأ آداب وقرأ فلسفات وقرأ علوم وتعلم، له عقلية يميز. أبدا، انهيار، انهيار عجيب، انهيار فاسد عجيب. الدجال وراء كل هذا. وإزاي تروح يقول لك المسجد، روح المسجد ليه؟ ده إرهاب وتطرف. هيقول لك صلي وترك الصلاة كافر وكذا وكي. يا عم احنا دماغنا وديعنا، ترك الصلاة كافر ايه؟ احنا مش عاوز اسمع الكلام ده، مش عايزين نسمع ليه العقوبات اللي على المعاصي اللي احنا بنعملها. ولذلك ستسمع كثيرا بزلازل وصواعق وفضائح على صفحات الجرائد. لا تستغرب، ما تستغربش، لان هذا مقرر سلفا لابد ان يكون. بعض العلماء الافاضل في الخمسينات كان بتطلع صورته وفتاويه في الجرائد، وكان ابنه طارق الجامعة كان شيخ كبير الآن، بيقول له أبوك يعني كل يوم فضحنا كده ويقول كلام ربا البنوك حلال، مش عارف إيه حلال، من حق الخطيب أن يرى خطيبته عارية. أبوك ده، أبوك ده مش ربنا ياخده ويريحنا منه. الواد يزعل يروح لأبوه بيقول له أنت قلت الكلام ده؟ أول ما بيكلم أبوه يبكي، الرجل يبكي، قال يا بني وهل هناك مسلم يقول ذلك؟ قال ما صورتك واسمك؟ قال يا بني هم يفعلون وهم يقولون وهم يرددون وهم يضعون صورتي على كل مقام، ماذا أصنع؟ لا عندي جريدة أرد، ولا عندي لسان أرد، ولا معايا تلفزيون، ولا معايا إذاعة هيطلع صوتك ويقول تحتها كل حاجة، رد. ترد فين؟ تقدر ترد؟ رد في الشارع، زعق في الشارع، وتصدق الجماهير العمياء، تصدق الجماهير العمياء، لأن الصحافة بالنسبة إليها قرآن منزل. وانت كده بتقول كده، بتقول تصدق الكلام ده طلع في الجورنال، طلع في الجورنال، يعني نزل في القرآن، نزل في القرآن، خلاص طالما طلع في الجورنال يبقى خلاص نزل في القرآن. الجماهير التي رباها وأعدها وعلمها الدجال، ولذلك لا تستغرب إن رأيت هذه الجماهير تبعا له حقائب وشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان دائم الكلام مع أصحابه عن هذه الفتنة، ولذلك لابد كل فترة من الزمن أن يتكلم عن الدجال وعن برامج الدجال وعن حياة الدجال وصنع الدجال في الأمة. من باب تذكير الناس 20 يسأل نفسه، سمعت مرة خطيب تكلم عن الدجال؟ بل بالأمر المباشر من وزارة الأوقاف ممنوع الكلام في هذا الموضوع، ممنوع، لأن معنى الدجال، الدجال مسامع وحاضر وعيونه ورجالته قاعدة، هيبلغوه فورا، هيبلغوه فورا، هيزعل ويغضب على الحكومات والناس، يغلق مساجد ويوقف علماء ويعمل مشاكل، لا يجوز الكلام عنه أبدا أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نواس بن سبعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا، أي رحنا عند طائفة النخل يعني نشوفه، وطبعا الكلام في الفتن كأن الراجل موجود أمامه، ظل يخفض فيه ويرفع بيتكلم عن كل أحواله حتى يبين للناس يعني هذه الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يوضح أنه يقول يعني سيأمر الدنيا أن تمطر ولكنها لم تنبت، يعني مطر غير مسلم، هتشوف قدامك شكل مطر شتاء، الدنيا بتشتي معومة الأرض، طيب بقى إزج النبات ما بيشربش النبات، ليس له أدنى تأثير في الزرع. ولي يعني علامة واضحة جدا بائنة ظاهرة في الدجال أقل من ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد أصحابه قال يا رسول الله الدجال معه جنة ومعه نار، ده أنا سمعت أنه معه جنة ومعه نار، قال أنا أعلم بما مع الدجال منكم، هو أحقر عند الله من ذلك، هو أهوى من كده، شخص هايف تافه حقير ما عندوش أي حاجة، سيأمر السماء أن تمطر وهذا المطر لن يملد، لن يخرج زرع بالمرة، يعني لن يثمر هذا الفعل، فكل عمل من أعمال الدجال ليس له قيمة، لن تجده فاعلا في واقع الأمر، مش هتلاقي له أثر، لن تجد له أثر في واقع الأمر، سيمر على سارحة قوم على النواشف الغيط يقول لك ها تؤمن بإلهك؟ يقول له أنا إلهي عارفه، من إلهك؟ الله الذي في السماء، يقول له طيب كده برضه بقى الشغل كله بقالنا 2000 سنة ما همدناش، وجاي تقول لي برضه إله اللي في السماء؟ لله يا زمري ولا لله يا شغل، كل 2000 سنة وفعلا بقاله 2000 سنة بالتمام شغال، 2000 كاملة شغال بالبرامج بتاعته موضوعة من 2000 سنة من بداية عصر عيسى عليه السلام، بدأ يرسل جيوشه وبرامجه بعد عيسى، بعد بعث عيسى عليه السلام، وذلك عمل على قتل عيسى بقدر إمكان، عمل على قتل عيسى بقدر إمكان، حرض الناس على قتله من 2000 سنة، ولك 2000 سنة أنا شغال وجيت تقول لي إلهي في السماء؟ ف فتمحل هذه المشيئة نهائي، تموت. يقول طيب انت الاله، يقول انا الاله، قال امنت بك، ترجع ماشيته يعني اسمن ما تكون سارحة سمينة. طيب روح بقى احلب لبن، كان زمان وجبر ما تلاقيش. كل اللي انت شايفه ده منظر شكل وهيئة، طب اذبح وكل ما تلاقيش لحم. الله، امال الهيلمان ده كله ايه؟ ورم، ليس شحما ولكنه ورم، منظر فقط يعني. يبقى لانه دجال، لو كسى ماشيتك لحما ما كان هذا دجل بالحق. لو هذه السارحة اكلت حتى امتلأت ودرت لبنا ما يسمى هذا دجل بحق، ولكنه دجال يعطيك شيئا وحقيقة الشيء لن تجد. المواشي بتاكل لما تجمع وتتملي، تجد بقى تحلب اللبن لا تجد شيئا، اذبح بهما سنين لا تجد لحم. ليه؟ لانه دجال بيضحك عليك، يغرك، بيسحر عينيك، بيسحر عينيك، او ياتي بشياطين تتمثل في صوره السوائب بهذه الكيفيه ولا شيء، لانه دجال كما ذكرنا في اول الكلام. معنى الدجل اي ايه؟ الكذب والخداع، الكذب والخداع. لو كان يعطي على الحقيقه ما كان دجال، لو كان يعطي على الحقيقة ما كان دجال، ولكن لأنه يعد ولا يفي يقول لك شيئا ويعطيك غيره، هو هذا الدجل، هو هذا الدجل. فلما رحنا نشوفه في طائفة النخل، عرف ذلك فينا فقال وما شأنكم، تروحين فين؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. دلسكم الدجال، غير الدجال أخوفني عليكم، دجال أمره هي الله. فقد 2000 سنة مؤامرات وأمره هي، سكم منه، دجال معروف، غير الدجال أخوفني عليكم. دول مين؟ مين اللي أشد من الدجال دول؟ عارفينهم؟ الأئمة المضلون، إمام ضلالي هو ده بقى أشد من الدجال. الدجال أعور، وهيقول لك أنا ربك وعمرك ما صدق، واضح ومكتوب كافر على جرته، يعني البينات واضحة. ولكن لما يجي لك شيخ كده يحل لك الحرام ويحرم لك الحلال، يقول لك يا عم سيبك من التشدد ده، وانا ليه هتتشدد؟ ما يسر الدين يسر، يعني ايه؟ سيبوا الدين يفطر، يفطى الدين يسر. يعني ايه الدين يسر؟ يعني ما تصليش. لا بقول لك تارك الصلاة كافر، تقول ليه يا عم الشيخ؟ ليه التشدد ده؟ ده الدين يسر. طيب يعني اليسر يبقى ما يصليش؟ استوعب، خلي بالك من رب. وده تارك الصلاة كافر، ده اجماع العلماء على ذلك، من تركها عمدا كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، مش مسلم، لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يزكى عليه. تقول يا ده تشدد بقى ده، تشدد. طيب اديني انت بقى التسهيل، يبقى ما يصليش. يبقى اذا كلمة الدين يسر مقابلها الكفر. العصرية المقابل العصري لكلمة الدين يسر هي الايه؟ الكفر. لما تقول له تارك الصلاة كافر يقول لك ده تشدد يا عم الشيخ. طب نسهل شوية، يعني ايه؟ يعني ما يصليش. يبقى من تيسير الدين انه ما يصليش، انه يكفر. يبقى دين ايه بقى اللي هيبقى يسر؟ ما هذا الدين الذي هو يسر؟ التيسير في الدين هات لك قصر للصلاة في السفر، وجامع في السفر، وتفطر في رمضان في السفر، وللمريض وذوي الحاجة، ده التيسير. اعطاك رخص، رخص بنص. ولذلك التيسير في الدين بنص، والتجديد بنص، الاثنين فيهم نص. ولكن تيسر كده دماغي اقول لك ده كفر بقى. الدين يسر من دماغك، هو ده الكفر ذاته، تشريع من دون الله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يبقى انت بتشرع كده، دخلت في الكفر من باب وسيع. كلمة الدين يسر كلمة دعوة باطلة، إياك أن تقول هذه الكلمة نهائي، لأن مقابلها في هذا العصر الكفر. بيقول لك ده راجل زاني يستحق الرجم، يقول لك يا ليه التشدد ده؟ أمال نعمل له إيه؟ يا أخي الدين نجيه بالسماح، يعني نقول له براءة يبقى كفر. ده كفر. انتبه جدا، انتبه جدا. الدين يسر، لا تصلي طوال الليل، لا تصوم النهار ولا تقوم الليل، حياتك تكون كده. لا تحرم نفسك من الطيبات التي أحلها الله لك، هو التيسير. خذ من دينك ما يصلحك وخذ من دنياك ما يصلحك، هو الدين، هو التيسير. ولكن التيسير معناها الترك، يبقى الكفر، يبقى الكفر. انتبه جدا لهذه المسألة. تقول مثلا المرأة، الفرض في المرأة أن تنتقد، لا يجوز أن تسفر عن وجهها، يقول لك ده تشدد ده. أمال إيه؟ ياخد دين يسر. يعني إيه يسر؟ تمشي جالعة يعني. آه يسر، هو ده اليسر. يقول لك الناس دي متزمتة يعني وغافلة على نفسها، وأنت حضرتك منفتح مفتوح على نفسك، مشجج من كل الجوانب، مقطع ومهلهل من كل ناحية، كل عورتك باينة. هو ده اليسر في الدين، هو ده الكفر بعينه. وذلك اليسر في الدين تنفيذ النصوص. الدين يسر في النص، في تنفيذ النص ذاته. ولذلك انتبه جدا، لان يقولك الجماعة المتشددين يعني ايه؟ يقولك لازم ربي دجنه. اه وانت مش لازم؟ اه مش لازم، ده تشدد. طب عالم التشدد عشان تبقى راجل كده فرنجي ويعني مفتوح ومنفتح، اه ما تربيش دجنك، ده انسان مش متشدد، يعني ايه؟ خارج، فاسق، يعني خرج عن نطاق المطلوب. ايه الكلام ده؟ كل برامج الدجال غيرت عقول الناس حتى قربت لهم الكفر في صيغة دينية. يقرب لك الكفر في صيغة دينية، يقول لك ده اسمه تشدد، انا بكره التشدد. واحنا زيك والله بنكره التشدد، احنا زيك بنكره التشدد، لان الرسول قال لا يشاد الدين احد الا غلبه، الا غلبه. مهما صمت ومهما صليت الدين اعلى من كده، مش هتنها توصل للغايه المطلوب. ولكن خذ من دينك لاصلاح دنياك، وخذ من دنياك لاصلاح دينك. الوسطيه، مش معنى الوسطيه ان تكشف وجه المراه وانك تحلق لحيتك وانك تترك الصلاه وتقول لي ما انا بصلي كل جمعه. واحد من اللي خدوا شهادات جامعيه فلاح، بيقول لا انا بصلي الجمعه بس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجمعه الى الجمعه كفار لما بينهم. عجل مليان دود، وجميع انت فاوعى تعتقد، اوعى تفكر انك خدت لسانس، اوعى تفكر انك في الجامعه، انت في جامعه الدجال، انت بينضحك عليك. لو خدت ابتدائيه بس احسن، يبقى الضحك اقل. خدت اعداديه يبقى ضحك عليك اكتر. خدت دبلوم ومشيت يبقى ضحك عليك نص ونص. خدت ليسانس يبقى ضحك عليك ضحكه واسعه، معروف تنتك مشيت لحد ما وصل. زي المراه بالظبط، دخلت ابتدائي يبقى وطلعت يعني لسه العفه بتاعتها كما هي. راحت اعداديه وشافت الصبيان والناس والمدرسين بدا حياها يقل. دخلت الثانوي شوية شوية، دخلت الجامعة انتهى الحياة نهائي. وزيك بتلاقي بعض يقول لك أنا عاوز أتجوز واحدة جامعية، تنيل بيها إيه؟ ده طلعت بره من عمرها كام سنة؟ أربعة، ده 7 سنين خرجت من حياتها، 7 سنين. يبقى لمدة الظهور لها في الخارج أطول. يبقى لو خدت واحدة ما خرجتش من بيتها ده الأفضل، يبقى أنت بتاخدها بخيرها، بحيائها وبدينها تمام. ولكن هذه تعلمت الفساد واللماضة وترد عليك في كل كلمة، ده اللي تعلمته. لن تجد في رأسها قيمة، لن تجد في سلوكها نبالة، لن تجد شيء إطلاق. أبوها رجل غلبان ما يعرف شيء، الألف من كوز الذرة، هيعلمها إيه؟ الأستاذ اللي في الجامعة اللي بيدرس لها فاكرها ده أستاذ، هو أجهل من الحمار أو من الدابة اللي بركبها، جاهل تماما، لا يعرف شيء. شوفوا كده، هو بيشرب تلاقيه بيشرب بيده الشمال، بياكل بيده الشمال، حلف طويل وعريض، ويقول له يا دكتور، وبياكل وبيشرب بشمال. شيطان رجيم، مش عارف حاجه اصلا، مش عارف كوع من بوع. يبقى ضحكوا على الناس بشهادات مختومه ودوها أسماء لامعة، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاشة الأسد. صحيح، روحوا الدكتور ده واسأله سؤال مثلا يقول لك أنا مش فاضيلة دلوقتي. آه ليه ما تفضلي الآن؟ ليه ما تفضليش؟ ما يفضلكش دلوقتي، ولكن اللي بيصدك على طول ده فاضي فاضي. المتعرض للجماهير متمكن، متعرض على طول للجماهير في أي وقت، ده إنسان متمكن. أما اللي بيهرب من الجماهير إنسان فاضي، بيداري على نفسه، بيداري على نفسه، يظهر في وقت التمكن ويختفي في وقت عدم التمكن. ولكن إذا تمكن العالم تجد جماهيري على طول في كل الأحوال، رد عليك مباشرة، رد عليك في التليفون، هو معك ليل ونهار لا يغادرك. يبقى إذن إخواني لابد أن ننتبه من قيمة الدجال القادمة. يبقى تقول أن تجاوز جامعية دي، طلع الفكرة دي من رأس الجامعية، تجاوز واحد الله يمدى ترد عليك، تقول لها كلمة ترد عليك عشرة، شوف لك إنسانة كده قطة مغمضة ما تعرفش أي حاجة، أن هي علمها أنت الدين، تقوم بها الليل تقوم، تصوم بها النهار تصوم، تعلمها الحشمة تحتشم، الأدب تتأدب، اللطف تتلطف. ولكن الثانية بقى تعلمت بقى إيه على الكافيتريات والزواج العرفي والكاميرات والرحلات وما أدرك وما أدرك، فضاء واسع. يبقى أنت بتضيع نفسك طبعا، إلا قليل من هون، ده النادر جدا يعني، طبعا الكلام ليس على إطلاقي ولكن النادر القليل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم. يا ترى مين؟ الأئمة المضلون. لما كنا زمان بنقول للناس لا تصلوا في مساجد القبور، كان عندنا المسجد مقبور، فالجماعة تقول لك ده أنت ما بتصليش فيه ليه؟ وأنت بتكفرنا؟ يا عم أنا ما بكفركش. وأنت بتجولني ما لا أقول ليه؟ أي واحد زيك ده من عدم التعليم، من قلة التعليم ومن قلة الفهم. ممكن تكلم واحد يقول لك لا، وأنت كده بتكفرنا؟ وأنا كفرتك؟ أنت سمعت الكلام ده مني؟ بتجولني ما لا أقول ليه؟ فكنا زمان نقول لهم لا يجوز الصلاة في هذا المسجد المقبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما بيصليش ليه يا عم الشيخ؟ حرام، ملعون اللي بيصلي في الجامع ده، بل من شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن من شرار الخلق ما تدركهم الساعة ومن يبنون على المساجد على القبور إيه؟ مساجد. وطبعا اللي هتقوم عليه القيامة كافي. يبقى إذن اللي بيبنوا على القبور مساجد سواء مع الذين ستقوم عليهم الساعة، أشرار، أشر خلق الله، درجة خطيرة تخوف. يقول لك ده الشيخ شعراوي بيقعد في المسجد الحسين والمسجد مقبور ويفسر القرآن وبيقول كلام زي السلاسل. وجعنا، جت المصيبة. يعني أنت أعلى من شعراوي؟ لو بتقول له انا اعلم يقول لك شوف شوف الغرور. لو بتقول له انا مش اعلم يقول لك طب ليه ما بتتابعوش. الاجابه في كل الاحوال خطا، لو جاوبت اي اجابه غلط. تفضل. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم، وهم الائمه المضلون. امام ضلالي. ولذلك يعني فساد الأمة من زلة عالم، فالعالم لو زل لا تتبعه على زلته. هيقول لك ما المشايخ بتفسر القرآن في مسجد مقبور، ينده غلط؟ تقول له غلط. يقول لك ما كانش التلفزيون جابه. صلى الله عليه التلفزيون، رضي الله عنه التلفزيون، مش التلفزيون جابه، فالتلفزيون ده رضي الله عنه وصلى الله عليه لأنه مقدس. فطبعا طالما التلفزيون جابه يبقى ده مقدس ويبقى صح. ما كانش جه في الإذاعة، ما كانتش الحكومة صرفت عليه وخلاته كده. أقول له يا أحمق، هو ده المقصود، إنك تشوف التلفزيون وتشوف المقصورة وراه. عشان لما يجي لك كلامي تقول ده الجماعة دول كده كل يوم بيخترعوا، لابد يكون في انفصام نكد بين طبقات المجتمع، انفصامك. ولذلك بتجد الأزهر عن بكرة أبيه يصلي في مساجد القبور ولا ينكرون، بل ما عندهمش فكرة بالموضوع أصلا. ولو انت زنقته يقول لك يا عم الشيخ ده المساله بتاعت قلب، انا قلبي نيتي لله، اقول له يا سلام. كان في دكتور في جامعه الازهر بيقول الكلمه ديت، قال لي يا عم الشيخ المساله ديت مش انما الاعمال بالنيات، يا ريح اصلي لمين؟ اصلي لله تعالى، يقبل مقبور ولا غير مقبور انا مالي. فهو كان عاقل يعني. قلت له لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، هل قال له رد عليه صحابي من اصحابه قال انما الاعمال بالنيات وانما انوي ان اصلي لله؟ قال لا. قلت له هل قلبك افضل من قلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال كده الحجه اصلا. يعني بقول له قلبك افضل وارق واتقى واخبت لله تعالى من قلوب اصحاب محمد الذين قال فيهم الحديث؟ قال لا. قال بلغتني الحجه خلاص. طبعا ده واحد عاقل من ملايين لا تعقل شيء، من ملايين، بل فيهم واحد اسمه جود المهدي بيقول ابويا احيا واحد ميت. طبعا ده عاوز يضرب بالنعال لما يموت، وده عميد كليه القران للاسف في طنطا، ولا حد رد عليه ولا حد كفره ولا قالوا هاتوا هذا المرتد، هات المتنبي الجديد. ابوه، طب ابوه ده بيشتغل ايه؟ طب انت دكتور في الجامعه، لو انت بتحكي نقول ده دكتور يعني هو اتعلم حاجه. ابوه بقى ما شاء الله عليه كان بيشتغل ايه ابوه ده؟ بيقول لك ابويا احيا واحد ميت، عيسى ابن مريم. هذا كلام جنون، جنون رسمي، جنون رسمي، والله جنون رسمي. تجد غيره واحد زي عبد المعطي بيون الكافر، عميد كليه اصول الدين الكافر، يقول لابد من الغاء الفقه، شبعنا من ارائيات العلماء واقوال الفقهاء، لسنا في حاجه الى ذلك. يجي شيخ الازهر على طول يقول نلغي الفقه المذهبي. ما شاء الله، بالسرعه دي، بالسرعه دي. الائمه المضلون غير الدجال اخوفني عليكم. لما تيجي في مساله فقهيه وتقول رايي من ده، يقول لك ما فيش راي حد، هو كده الكلام. الله، ما تقول لي الشافعي ماذا قال واحمد ماذا قال وابو حنيفه ماذا قال، وتفصل لي كده وتشوف لي اراء الجماعه قالوا ايه، يقول لك خلاص انتهت المساله هي كده. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجه اسمها فقه مذهبي. الله، يعني بعد شويه ما فيش فقه؟ ما هي واحده واحده، خطوه خطوه، ما فيش فقه. ما هذا المستوى من الكفر المريع؟ لذلك لما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا لطائفه النخل ينظرون على الدجال، قالوا انتوا بتدوروا على ايه؟ قال لهم بنبحثوا على الدجال، ما انت بتقول ازاي هو ورا النخله ده ايه؟ قال لهم الموضوع اكبر من كده، سيبك من الدجال نفسه. دجال لو خرج فيكم للعب به صبيان المدينه. يا عيني، يا ريتنا كنا صبيان المدينه. ده لو طلع دلوقتي بيقول انا اله، العيال هيربطوه في الحبال ويجروا بيه ويبقى لعب. ده في العصر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ظهر واحد زي ده مهبول زي ده هوت هيرجموه، يقول اهبل، تعال اهبل، والصبيان يعلقوه في الحبال ويجروا بيه. يبقى احسن تسليه لصبيان المدينه. سبحان الله، عصر، العصر الزاهر، العقل الكامل، الفهم السليم، الفهم السليم. ولكن لما يظهر فينا دلوقتي الاله المبجل، الملك المطاع، ملك مطاع. انت بتكتب طلب لعضو مجلس الشعب يروح يجيب لك ختم مضروب ولا توقيع فاسد وانت فرحان؟ لا، ده المساله هتكون احسن من كده. انت هتقدم الطلب للدجال نفسه وهو اللي هيجيب لك اللي انت عاوزه نفسه، ملك العالم. يا دي الهنا، شوف العمليه سهل عليك ازاي. كفر ميسر، المساله فقط ان تسجد لي، الا تدعو الها غيري، أعطيك كل شيء. ولذلك مسألة الأئمة المضلون مسألة خطيرة جدا، ولذلك انتبه ممن تتعلم. لا تتلقى دينك إلا ممن يخشى الله، اللي بيخاف ربنا. اوعى تاخد دين من إنسان ما بيخافش من ربنا، لا يبالي. طب أعرفه إزاي ده؟ ما بيصليش الجماعة. ولو صلى صلاه الجماعه يروح عند التشهد الاخير، تلاقي ماشي السكه كده لحد ما يقول لك ده خلصوا، طب اصلي لك. يصلي الصلاة الميتة، هذا لا يصلح أن يكون إماما للناس. إمام الناس أحرص الناس على طاعة الله تعالى، حريص أحرص الناس على طاعة الله تعالى. يقول لك ده تشدد. طب بتصلي الفجر؟ ده تشدد يا عم الشيخ. أمال تيسير إيه؟ يا عم الواحد ينام لما يشبع كده ويقول مصلي براحته الضحى. الله، يبقى ده التيسير. الدنيا يسر. بقى أنا هقوم الساعة 4 والنوم حلو كده ومش عارف إيه وأقوم عشان أصلي الفجر. طب ما أصليه بعد ما أقوم من النوم، إيه المشكلة؟ ولازمة التشدد ده إيه؟ لا تأخذ دينك إلا ممن يخشى الله. لا تأتمن على دينك إلا من ائتمن نفسه على دينه. لكن هؤلاء المرجئة بل الفويسقة الذين طلقوا الدين نهائي، لا يعرف ان الدين القشور، يقول لك الله وعيسى هينزل لازمته ايه، وفي نبي بعد محمد مدير كبير، ده فضيحة ايه دي؟ طب افتينا عن شيء، افتينا، هتقدر تفتي؟ غير الدجال اخوفني عليكم الائمة المضلون. يجي لك في الطلاق تقول له يا ابني زوجتك بنت منك، دي التالتة؟ ايوه التالتة. يعني خلاص؟ اقول له يعني خلاص. طب يا عم الشيخ ما عندكش حل؟ قلت له ولا حل. ايه حل؟ ايه ديك على صدرك على طول حل؟ ايه ما انا بقول له دي التالتة يا ابني، دي التالتة. يعني خلاص يعني خلاص. طب ما عندكش حل يا عم الشيخ؟ اقول له تقوم لحسن المركوف هيشتغل. حل ايه؟ حل ايه بقى؟ طيب ايه قلت الادب دي؟ حل ايه بعد التالتة؟ في حل؟ قولك بقى واحد راح للشيخ الفلاني قال له حطوا 30 جنيه في صندوق الجامع وقول تبنا الى الله وندمنا. اذني على جفا الشيخ، يموت الشيخ وزناك على قبره. خليه اذني وخلي زناك على قبره هو. الائمة المضلون. واحد ثاني يقول له يا عم الشيخ انت مش كنت زعلان؟ روح يا عم ده طلقك من فحش، انت كنت غضبان وزعلان. امال ايه؟ يقول ده واحد شيخ بيقول ده انت كنت زعلان. قلت له انت عمرك شفت واحد قاعد رجلي على رجلي كده ومنسجم ومبسوط وقال لمراته انت طالق؟ يعني الطلاق بيجي ازاي يعني؟ مع حالات الانسجام كده، يبقى قاعد مبسوط كده مع الوليه واخر انسجام، ومن كثر انسجام يقول لها روح انت طالق؟ يعني بيحصل الكلام ده؟ ما هو لازم يكون غضبان وزعلان ومورياه الذل ومورياها الذل. اما الغضب الذي لا يوقع اللي هو قريب من الجنون لا يدري ماذا قال. يقولوا انت طلقت؟ يقول لهم لا والله ما طلقت. يا عم احنا سامعين. اقول والله ما قلت. هو ده اللي لا طلاق في اغلاق، مخه اتقفل في غيبوبه. هنا بقى الغضب، مش اي شويه زعل يقول مش انت كنت غضبان؟ يا عم روح، ده مش طلاق. غير الدجال اخوفني عليكم الائمه المضلون. الائمه المضلون، ودول كتير. الرويبضه الذين خرجوا من جحور الضب من جامعات الدجال في بلادنا، يفتون الناس بغير علم من باب التيسير. الدنيا يسر يا عم مش حالك، انت كانت نيتك ايه؟ يقولوا كذا خلاص روح، ده انما العمل بالنيات، نيتك سليمه روح. هؤلاء لو وجدوا في عصر شيخ الاسلام ابن تيميه لحكم عليهم بالكفر والرده. لو وجدوا في عصر الخلفاء لضربوا اعناقهم بالسيوف. ائمه مضلون. بتدور عليه على الدجال؟ لا سيبك من الدجال. غير الدجال اخوفني عليكم. ان يظهر وانا فيكم فانا حجيجه. انا اللي هقوم له بالحج. انا نائب عنك. وشوف الامام وجوده بيشيل على الامه قد ايه؟ وجود الامام بيرفع على الامه ايه؟ اوزار واوضار كثيره جدا. واقلها امام الصلاه. اللي بيقول لك انا اصلي جماعه في البيت واصلي بنفسي وكده، انت عارف الامام ادين دي اقل امامه، اصغر امامه مطلقا امامه الصلاه، هو ده اصغر امام. الإمام الصور بيرفع عنك إيه؟ حاجات كتير، بيرفع عنك السهو. بدل ما دماغك عمال يودي ويجيب وأنت بتصلي، وتطلع من الصلاة من غير صلاة إيدك فاضية، صلي فإنك لم تصلي، الإمام يرفع عنك السهو، يرفع عنك كل ده، يجبر لك صلاة. الله، ودي قيمة الإمامة في الدين، مهمة جدا الإمامة في الدين، لها أهمية. أما لو بقى إمام كبير، الإمامة الكبرى، الخلافة يعني، يا هيرفع عنك حاجات كتير. إذا كان إمام الصلاة هيرفع عنك السهو في الصلاة، ما بالك بالإمام الأكبر خليفة المسلمين، هيرفع عنك حاجات كتير. ودي أهمية الإمامة في الأمة. يبقى لا تصلي إلا جماعة وخلف إمام حتى يرفع عنك نقصك، نقصك ما انتش حافظ بيسمعك كلام حلو. لا تحسن الإتمام في ركوعك وسجودك، هو يحسن يتم ويركب ولن تغادره. يبقى عمل فيك معروف، لو بتصلي لوحدك بتنجر جايم طالع نازل زي المكنة شغال، مع الإمام ما تنقش تزاجه، انت مستني لما يخلص، يبقى زبط لك صلاتك، هو اللي زبطها لك. يبقى وجودك معاه نعمة لك، خير لك. غير الدجال أخوفني عليكم الأئمة المضلون. وعشنا ورأينا من يحل الربا، يقول لك الربا حلال، إمام ضار يحل الربا، بل ويحل الزنا، الزواج العرفي جائز، يحلون الزنا ويحلون الربا، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ بل ووصلوا إلى أنهم أحلوا عبادة الأصنام، يقول لك بوزة ده ثقافة وده تماثيل وحضارة، ويهدموا الحضارة ليه؟ الله، ما هو ده اللي فضله، ما هو ما فضلش غيرها بقى دي. الربا مباح والزنا مباح وعبادة الأصنام مباحة، دي اللي فضله، دي اللي فضله. لا تقوم الساعة حتى ترتد فئام من أمتي يعبدون الأصنام، ترجع تاني تعبد الأصنام مرة تانية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن حذيفة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أنا عارف إيه اللي معاه، ده كذاب، معه نهران يجريان. طبعا العالم الماء سيجف في العالم كله، ولمقدمات سنين الدجال، ولذلك الحروب الأخيرة، الحرب العالمية الثالثة بين الأمم بسبب المياه. طبعا البحيرة الطبرية اليهود كانوا بيستخدمونها في الزراعة، الآن بدأوا يبنوا سدود على النهر الليطاني، النهر الليطاني السوري اللبناني، ويبدأ الخناج والمشاجرة بين سوريا ولبنان وإسرائيل على مياه النهر ده، وده أول بدء الشر في هذه النقطة. ما عندهمش مية، هيعملوا إيه؟ استنفذوا المياه الجوفية نهائيا من أرض إسرائيل ومن سيناء، المياه الجوفية استنفذوها، جفت بحيرة طبرية، ماذا بقي لهم؟ نهر الليطاني فقط. يريد أن يأخذوا كل الماء من هذا النهر، وبدأوا يبنون السدود عليه حتى لا يدخل في أرض لبنان أو في أرض سوريا. يبقى ستبدأ الحرب. بدأوا يشتروا مزارع في أثيوبيا وبنوا السدود على النيل، والنيل كلها سنة ولا اثنين، وكل سنة متطين، والجماعة اللي بيشتروا الأرض يبقى إيه؟ يلفوها كده زي الإيه؟ زي الإيه؟ زي العريضة، يلفها وراه ويشيلها على كتفه، لان من غير ميه هتعمل لك ايه الارض؟ اقعد جنبها بقى وغني، ماذا ستصنع لك؟ وبدا اليهود يبنون السدود على نهر النيل في الحبشه. يبقى اذا لابد من قتال الحبشه. يبقى الحرب من اجل ماذا؟ من اجل الحياه، من اجل الماء. اذا لا محاله لابد ان تكون حروب وفتن، لا محاله. تخيل انت عطشان هتموت، واحد معاك كوبايه ميه، تقاتله من اجل ان تشرب والا تموت. طب لو قتلك يقول لك ما انا هموت، هموت، خليها يقتلني، ما انا اصلا راح اموت، هو انت من غير ميه هتموت ولا هتموت؟ يبقى حارب بقى وخلاص، يا اما انتصرت وجئت بالماء، يا اما مت وهي كلها موت. دي المشاكل التي تنتظر الأرض. تركيا بدأت تبني السدود على دجلة والفرات، وستصير سوريا والعراق أرض قاحلة، وده معنى الحديث ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. بدأت السدود تبنى بمعونة يهودية، المفسدون في الأرض يجهزون الأرض للدجال، للحروب والمشاكل والأوباء. طيب، تكثر الأمراض، قلة المياه، يعني قلة النظافة، والعلماء الآن بيقولوا مياه المحيط بدأت ترتفع 6 درجات عن العام الماضي. يعني إذا حرارة الجو بترتفع كل عام، وهذا معناه انتشار الطفيليات والميكروبات والحشرات والأوبئة، وقلة المياه والنظافة والطهارة يبدأ الهلاك العام. الهلاك العام، الموت العام الذي جاء فيه أحداث كثيرة جدا، تجد موت كثير. ما فيش نظافة، ما فيش مياه للنظافة، ما فيش مياه للشرب، ودرجة الحرارة ترتفع، إذا يعني الهلاك العام. إذا الأرض في آخر حقبة من أحقابها، في آخر عصرها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم بما مع الدجال منه. واحد يسأل حذيفة يقول: يا رسول معه نهران؟ الدجال معه نهرين، نهر من لبن ونهر من ماء. قال: معه نهران وهما نار، نهر نار على يمينه ونهر مية على شماله. من آمن مع به يشرب من نهر الماء، ومن كفر به يشرب أو يعني يشرب من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذاب، أنا أعلم منه باللي معاه، يعني هو أهبل مش عارف إيه اللي معاه. تخيل الدجال مش عارف، هو معاه نهرين نار ومية، وهو نفسه مش عارف، الدجال نفسه مش عارف إيه اللي معاه. فإن جاءك وضيق عليك فأغمض عينك وطأطئ واشرب من النهر الذي فيه نار فإنه الماء. بس ما تقولش لحد، ما تقولش للفساق والكفار، ما تعلمهمش الخاصية دي، دي لأتباع محمد بس، لأتباع محمد بس. هو هيقول: شوف نار أرميك فيه ودي مية، عشان أديك مية بس آمن بيك إله. تقول له: إله إيه يا مغفل يا حلوف، ده أنا عاوز أروح النار بتاعتك. ولكن اتعلم، لازم تغمض عينك الأول. ليه؟ لأن هبو النار ممكن تفقد بصرك. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك: إذا أردت إن قتلك العطش فأغمض عينك وطأطئ في نهر النار وغمض عينيك، ستجد ماء طيبا باردا فاشرب هنيئا مريئا. أما أتباعه الذين يتبعونه مش عارفين إيه اللي معاه، فلذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إزاي. لما حذافة بيسأل: الدجال معه نهران؟ قال: أنا أعلم بما مع الدجال من مين؟ منه هو نفسه، هو نفسه مش عارف معاه إيه، هو شايف نار وشايف مية، ولكن النار هو ماء والماء هو نار، مية بتغلي نار حميم. وهذا جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل، يعذب بهذه النار في الدنيا ويعذب بها في الآخرة لأنه ضل عن سبيل الله تعالى. معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين، رأي العين نار تؤجج. فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مسلم كاتب أو غير كاتب. يبقى إذن حال الدجال يظن أنه يملك مقدرات الأرض، كل المياه معاه، كل الخير معاه، ولكن ليس معه أدنى شيء. وعند هذه النقطة نقف حتى نطير على إخواننا اللي بيسافروا، ونكمل في درس آخر ونجاوب على بعض الأسئلة التي هي موجودة يعني. ولذلك اللي مش هينتبه لدروس الدجال يجح في حذافيره، لأن حذيفة سأل سؤال ثاني وهيأتيك في الدرس القادم، بيقول له إيه؟ ماذا يصنع من أراد أن يأكل ويشرب؟ ما الأرض اتخرجت والزرع اتخرج والبهائم ماتت وما عادش فيه حاجة خالص، ماذا يصنع؟ قال: عش بتقديس الملائكة. هتعيش زي ما عاش أهل السماء، عيش كما يعيش أهل السماء. الله، بقيت على الأرض وهتعيش إيه زي أهل السماء، يبقى غزاء الملائكة إيه؟ التسبيح والتحميد والتهليل. ما هو الملائكة خلق لا يأكلوه، وما بيتغذوا على إيه؟ بالتقديس. شوف كلام الحذيفة بيقول له إيه؟ عيش كما يعيش أهل السماء. على إيه يا أخوانا؟ على التسبيح والتحميد والتهليل. يبقى أنت في غنى عن الفلاحة والزراعة والمية نهائي، وأنت قاعد كده كل طول ما أنت قاعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله هكذا. يبقى أنت عمال الغذاء بيجي لك أوتوماتيك، أنت بتعيش بالنفس أهو، لست في حاجة إلى الدجال ومن وراء الدجال. ودي آية من الآيات، حتى يفهم من لا يعلم من المسلمين أن الولاء لله وحده والبراء من أعدائه. لا توالي أعداء الله شبر، قدر شبر مساحة وطرفة عين زمن، لا توالي أعداء الله طرفة عين زمن وقدر شبر مسافة، بل والي الله تعالى يغنيك يغنيك. تسأل ما حكم إظهار القدمين والكفين في الصلاة بالنسبة للمرأة، وإذا كان إظهار القدمين غير جائز فما حكم إظهار الكفين وخاصة عند التكبير؟ القدمان عورة في الصلاة وفي غيرها على خلاف من بعض أهل العلم، ولكن خلاف غير معتبر. فعلى المرأة ألا يظهر بياض قدمها في الصلاة، لا يجوز أن يظهر بياض قدمها في الصلاة، ويكون لها ثوب ساغ أو تلبس شراب، إما ثوب سادغ جدا نازل يعني. وكان بعض الإشكال ده من زمان، كنت بقوله للنساء بقول نعمل إيه، بقول بيجا في جلابية للصلاة مخصوفة طويلة زودها متر كده أو نص متر تحت، لأن لبس الشراب صعب مع كل صلاة، يبقى فيه ثوب جلابية كده مفرغة كده طويلة جدا بتصلي بيها، لا يظهر بياض قدم المرأة في الصلاة، تكون خاصة بالصلاة، خصوصا إذا كانت مرضعة ولا معها أطفال، وده الواجب لا يكون لها ثوب بعيد تماما بتبتديه وقت الايه وقت الصلاة. أما إظهار الوجه والكفين فطبعا لا يجوز للمنتقبة أن تظهر الوجه والكفين في الصلاة والحج، يبقى لازم تلامس الأرض بكفيها، ولابد أن تلمس الأرض بجبهتها وأنفها. يبقى الوجه والكفين عورة خارج الصلاة، لا يجوز للمرأة أن تنتقب في الصلاة، لا يكون بين الجبهة وبين الأرض حائل، هذا هو المقصود يعني. تسأل أيضا صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد أفضل، وما هو المستحب؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل من مسجد الكعبة. صلاة المرأة في بيتها وفي غرفتها، يعني مش في البيت كمان، في الغرفة جوا خالص، لأن المقصود في المرأة الستر، المقصود في المرأة الستر. وطبعا الصلاة في المسجد فتنة، القدوم للمسجد والذهاب إليه دي فتنة، والمرأة أفضل صلاة المرأة في بيتها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة أعلى أجر للصلاة في منزل المرأة في بيتها. اللي إذا كانت تسمع درس ديني أو في المسجد في مسائل فيه دروس علمية وهي تريد القصد ليس الصلاة ولكن سماع الدروس العلمية، ده مسألة أخرى. ولكن أن تتحفز المرأة للصلاة في المسجد من قصد الصلاة، الأفضل لها أن تصلي في بيتها بل وفي غرفتها، الغرفة اللي بتنام فيها أفضل، يعني المبالغة في الستر هذا والله تعالى أعلم. هل يجوز علي أن أدعو إلى الله تعالى في الجامعة وما فيها من شبهات وشهوات؟ يجوز أن تدعو الله في كل حال، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالواجب عليك أنك تدعو إلى الله تعالى في كل حال، وإحنا تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسافة طويلة جدا يمكن شهور، وده واجب على كل الناس. وإذاك أولياء الله الربانيين ما رأى منكرا إلا وغيره أو أكر عليه، أول ما تجي عينه على منكر لازم يقول فيه كلام. ولكن أن يترك المنكر جهارا هكذا وتتبلد أحاسيسه ومشاعره هذا لا يجوز، ولكن فليتلطف وليتلطف. يعني واحد بيعمل منكر ما تعمل تزعجش معاه قدام الناس، واحد ماشي مع بنت تقول انت بتعمل ايه وده غلط، يعني هيبهدلوك، ولكن كده ايه يعني استأذنه كده بعد اذنك انا عاوزك كلمتين، وهيعمل جنتل فيها طبعا ويعمل دونجوان ومش هيقدر يزعق معاك، ويبقى على اذنك انا محتاجك في مساله. اتفضل تقعد معاه كده، وما تجيبلوش الكلام مره واحده، ولكن يعني انت منين واخبارك ايه، وانا والله معجب بيك وشكلك كده عاجبني، واخبارك ايه ومش عارف ايه. وخش بقى الجامعه واللي فيها بنجرف واختلاط، والانسان بيصلي وقلبه بيهرب منه، ليه نساء كتير ومش عارف ايه، الواحد مش عارف يظبط نفسه، مش عارف ليه الاختلاط ده، ويبدا يخش من باب واسع. يعني دايما ايه، وقدموا لانفسكم. طبعا الايه مش هنا، ولكن الايه عامه عموما يعني، يعني قدم المساله بسعه، لكن لما تدب دب هيرد عليك برضه بالدب، لان طبعا الشهوات قدامه احلى من ايه، من الامر بتاعك. فيعني قدم لنفسك. والله احبك الله ذا احببتنا فيه، نسال الله تعالى ان يجمعنا جميعا على حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. ما حكم الاسلام في الخطيب الذي يخطب الجمعه وهو جالس لانه معوق لا يستطيع ان يقف طوال الخطبه ابدا؟ افيدونا. نعم هذا جائز، لو مرض الخطيب او بدن او كان به عله من الجائز ان يخطب وهو جالس. وطبعا فاتك ان معاويه ابن ابي سفيان ما كان يخطب الجمعه الا جالس، لان معاويه كان بدين جدا، كان ضخم جدا. معاويه بن ابي سفيان كان ضخم جدا، طويل جدا وضخم جدا، ما كانش يقدر يجي، فكان يخطب الجمعه وهو جالس. وطبعا ده معاويه ده صحابي وكاتب الوحي، وكان بيخطب في مين؟ في صحابه، ابو ذر فمادو، يعني ابو ذر موجود، وابن مسعود، وطائفه من هؤلاء الاجله، وما انكر عليه احد. فهو جائز ان شاء الله تعالى للضروره، والله تعالى اعلم. نعم. نعم له فتنة على الأموات طبعا، يمر على القبور يتبعونه، لعله يرسل إليهم الشياطين يقول لهم يعني أحييكم أرجعكم للحياة، اعبدوني أرجعكم للحياة. وللشيطان لما للإنسان عند وفاته وهو بيطلع في الروح كده، يجي له إبليس يقول له أخلصك من الأزق اللي أنت فيه ده؟ يقول لا، يقول له اسجد لي، اسجد لي. ودي مصيبة، خلي بالك، بعض الناس وهي بتحتضر ممكن تلاقيه جام منجلب وسجد على وشه في عكس اتجاه القبلة. الحركة دي ممكن انت تشوفها من غير ما تدرك معناها، دي طاعة للشيطان، ولا حول ولا قوة الا بالله، طاعة للشيطان. تلاقيه مواقف كده من شدة خلول الروح، ودي مكفي ويساجد يسجد للشيطان. فاذا كان الشيطان اللي هو جندي من يعني من جنود الدجال يفعل ذلك مع الرجل ويسجد له حتى يخلصه من الموت، وما ذلك سيموت. فهو يمر على القبور فيتبعونه، يظنون انه يخرجهم الى الحياة. ليس اهل القبور كلهم، ولكن اهل الفتنة منهم، جماعة بتاع التلفزيون وبتاع المسارح والرقص والعوالم، وبتاع ساعة قلبك وساعة ربك. الذي ما ترك فتنة على الارض لم يفعله. كورة بيشوف، كورة بينعت، ماتشات بيشوف، بيسهر قدام الافلام والتمثيليات، الجوزة، الشيشة، البنجو، النساء، العري، ما وراش غير كده. ده شبع فتن، ما في فتنة تركها. هذا يتبعه لا محالة. نسأل الله العفو والعافية، وفي هذا كثير، الحمد لله رب العالمين.